الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه اللقاءات، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا أرحب بكم مرة أخرى بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرحب بالشباب بإخواني وأبنائي الذين يسر الله تعالى حضورهم معنا وأكرموني والله بهذا الحضور، عسى الله أن لا يحرمكم الأجر. لا يزال كلامنا حول دلائل وشمائل، بمعنى أننا نتكلم عن دلائل النبوة وعن معجزات الأنبياء، ليس فقط عن معجزات نبينا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما نحن نتكلم عن معجزات الأنبياء عامة، وإن كنا يعني في الغالب أننا نفصل أكثر في معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الذي نقل إلينا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه أكثر مما نقل إلينا عن معجزات الأنبياء الآخرين. فأنت إذا جئت تتكلم مثلا عن معجزات نبي الله تعالى صالح، تجد أن المعلومات عندك محدودة ببعض الأمور التي ذكرها الله تعالى في القرآن، لا تستطيع أن تتعداها إلى غيرها، سوى ما ذكره ربما بعض يعني من جمع في الإسرائيليات وما يتعلق بذلك. لذلك نحن تكلمنا أيضا عن قصة سليمان وعن معجزات سليمان وطولنا فيها، وذلك أن الفوائد التي جاءت في القرآن عن سليمان معجزات أكثر من غيره من الأنبياء. كل نبي من الأنبياء آتاه الله تعالى معجزات ودلائل تلزم الناس الذين يسمعونها أن يقتنعوا فعلا أن هذا الذي أمامنا هو نبي مرسل. تكلمت معكم في السابق عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره ببعض المغيبات، عن معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه في تكثير الطعام، في تكثير الشراب، هذا كله قد تقدم معنا. تعالوا اليوم نتكلم عن تأثيره صلى الله عليه وسلم في الجمادات، تأثيره في الجمادات، إما من النباتات، من الأحجار، مما سوى ذلك مما كان صلى الله عليه وسلم له عليه نوع من التأثير. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الناس ويتكى على جذع. تعلمون أن المساجد في السابق كانت أعمدتها من جذوع النخل، بمعنى أنهم إذا أرادوا أن يضعوا أعمدة في المسجد يأتون إلى نخلة فيقطعونها من رأسها ومن أصلها، ثم يأخذون هذا الجذع. الجذع هذا ربما كان يعني طوله 4 أمتار، 3 أمتار، 5، يزيد أو ينقص، يأخذونه ثم يقبلون به إلى المكان الذي يريدون أن يبنوا فيه، فيحفرون في الأرض ويضعون هذا الجذع، فيصبح هذا الجذع سارية عمودا، ثم يأتون مثلا في مكان قريب منه ويضعون جذعا آخر، فيكون المسجد فيه عدد من الجذوع، وبعضها تكون في القبلة، بعضها تكون في الخلف، بعضها في الجوانب، بعضها في نصف المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقف، فأحيانا يتعب أو نحو ذلك فيتكأ على جذع، إما أن يتكأ على الجذع يكون خلفه فيتكأ عليه، أو يتكأ على الجذع يكون بجانبه. مرت الأيام والجمع وهو صلى الله عليه وسلم يتكأ على جذع، أقبلت إليه امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، يعني أنت كل مرة تتكأ على جذع وكذا، أنا أريحك من هذا الموضوع، أنا عندي غلام نجار، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ من شمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه أنه كان يحرص دائما على يعني التطور إن صح التعبير، وعلى تحسين الأمور عنده. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا داعي لصناعة منبر، يعني هذا المنبر كم سيكلف؟ فتقول المرأة: يكلف مثلا 100 درهم، فيقول: لا، هذه 100 درهم اشتري بها خبزا وتمرا ووزعيه على الفقراء والمساكين. لا لا، ما دام في مجال أمامي إني أتطور، إني أتحسن، أحسن المجال الذي أمامي، فأنا أقدم عليه. وهذا يا جماعة ترى من شمائل عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اليوم تأتي إليه وتقول له: يا أخي، مدام ملفاتك ملخبطة عندك في المكتب، لماذا لا تشتري كمبيوتر بمبلغ كذا وكذا وترتب الملفات؟ هذا أريح لك، فيقول لا يا أخي أنا خلاص شغال على هذا الموضوع وصار لي سنين أبقى على ما أنا عليه. نقول لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى شيئا من التطور والتحسن أنه يقبل إليه صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول لا لا نحتاج إلى منبر، دعينا نتكى على جذع. لا، إنما أول ما قالت المرأة يا رسول الله أفلا آمره فيصنع لك منبرا، قال مريه، ما في مشكلة، خلينا نتطور، مريه. فأقبلت المرأة وأمرت غلامها، أقبل الغلام وصنع منبرا، وجاء بهذا المنبر وضعه في قبلة المسجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، منبر له 3 درجات. جاء صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر يوم الجمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس. قام بلال يؤذن، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقول راوي الحديث فسمعنا بكاء كبكاء الصبي. الصحابة يلتفتون في المسجد يمين ويسار، يعني ما في صبيان في المسجد، فإذا الصوت يصدر من الجذع. يقول ثم صار خوارا كخوار الثور، بدأ يشهق شهيق بصوت عالي ويشهق. يقول ونظرنا فإذا الصوت من النخلة، من الجذع اليابس الجامد. الصوت يا جماعة من جذع جامد، ليس من جذع الرطب، هو مقصوص، خلاص انتهينا. قال فإذا الصوت من النخلة، قال وصاحت النخلة حتى كادت أن تنشق من شدة يعني الصياح. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك نزل صلى الله عليه وسلم من على منبره، ثم أقبل إلى جذع النخلة وضمه صلى الله عليه وسلم بين يديه. يقول الراوي فجعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت. شفت لما يبكي صغير ثم تأتي أمه وتحمله وتبدأ تقول خلاص خلاص شاطر شاطر خلاص خلاص يا ولد، ويبدأ بدل ما كان يشهق ويصيح بصوت عالي يبدأ يخف الصراخ والبكاء. هكذا حصل. يقول ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجعل يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت. يقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم قال بكى بكى لما فقد من الذكر والذي نفسي بيده، لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. لو أنا ما أمسكته وضممته بهذه الطريقة، لو ما أمسكته وضممته لظل يبكي إلى يوم القيامة. هذا يا جماعة جذع يابس بكى وكاد أن ينشق لما فقد ذكرا تعود عليه في كل جمعة أن يستمع إليه بقربه، وأن يعني يحصل على لمسة واتكاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وبكى حتى كاد أن ينشق. بالله عليك انظر اليوم كم قلوبنا مع الأسف تفقد الذكر، وتجد بعض الناس يمر عليه ربما المدة الطويلة وهو ما حضر حلقات ذكر، ربما يمر عليه المدة وهو ما قرأ قرآن، ربما يمر عليه يعني 4 أو 5 ساعات وهو ما قال أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ما في ذكر. يقول شيخ الإسلام يقول إن القلب مثل السمكة، إذا أخرج السمك من الماء مات، وكذلك الذكر إذا غفل عن ذكر الله تعالى مات. هذا يا جماعة جذع نخلة جماد، ولما فقد الذكر بكى حتى كاد أن ينشق. تعال بالله عليك هذا الجذع الذي اشتاق إلى خطبة الجمعة كل أسبوع واتكاء من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حضور الناس اليوم في خطب الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواه البخاري يقول إن لله ملائكة يجلسون على الأبواب في يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، فلان حضر أول واحد، فلان ثاني واحد، فلان ثالث واحد، فلان رابع واحد. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. الملائكة الذين عند الأبواب هم حريصون على سماع خطبة الجمعة، ما يريد ينشغل يكتب أسماء الناس المتخلفين المتأخرين، لا، أنت ما نكتب اسمك في صحيفتنا، لا، ما تستحق نضيع الوقت عشانك، نجلس نستمع إلى الذكر. إذن الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر هذا اسمه ليس موجودا في صحف الملائكة. والحديث رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، يقول: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أملح، من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، يعني تصدق بكذا، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة، كأنه جاء يتصدق عند رب العالمين ببيضة. أما يستحي الإنسان؟ أنت لو يقول لك إنسان تفضل عندي على غداء أو عشاء أو ربما إفطار ويأتي بصحن فيه بيضة لانتقدت عليه وقلت يعني المفروض أن تكرمني أكثر من كذا، يا أخي أن تكرمني أكثر مما أن تكرمني الآن ببيضة، يعني لو زدتها وضعت دجاجة أو وضعت كبشا أو وضعت بقرة أو جملا لكان هذا أعظم في الإكرام. ثم يستهين أحدنا أنه يذهب إلى المسجد متأخرا ولا يهمه، الساعة الأولى تبدأ من بعد الفجر، الثانية يعني اقسم ما بين صلاة الفجر إلى وقت صلاة الجمعة، الساعة الثانية عشر اقسمها على خمسة، ثم قسمها هذه خمس ساعات، قد تكون مدة الساعة ساعة وربع بحسابنا الآن أو ساعة ونصف، لكن اقسمها على خمسة أجزاء، من جاء في الجزء الأول كأنما قدم بدنه، من جاء في الجزء الثاني كأنما قدم بقرة، من جاء في الثالث كأنما قدم كبشا أملح، من جاء في الرابع كأنما قدم دجاجة، من جاء في الخامس كأنما قدم بيضة. الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر هذا حتى اسمه لم يكتب في صحف الملائكة. يا جماعة هذا جذع واشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سماع الخطبة. بالله عليك ما حلنا نحن اليوم مع خطبة الجمعة؟ بل ذكر الزركشي في بعض كتبه تتكلم عن الإحداث في المساجد، يقول وإن نقلها عن الغزالي، يقول وإن من أول ما أحدث الناس من التغيير في المساجد أنهم بدأوا يتأخرون عن صلاة الجمعة. ثم قال الغزالي لقد أدركنا الأولين يخرج أحدهم إلى صلاة الجمعة بيده السراج. تدرون يا جماعة إيش معنى بيده السراج؟ يعني يصلي الفجر في المسجد ويرجع للبيت، يفطر فطورا سريعا ثم يخرج إلى صلاة الجمعة، ظلام ما طلعت الشمس، يخرج إلى صلاة الجمعة، فيحتاج أن يأخذ معه السراج لأن في حشائش في الطريق، في أحجار، فيه حفار، يحتاج يأخذ السراج. أين تذهب؟ والله أنا طالع أصلي الجمعة. بالله عليكم يا جماعة أين الذين يخرجون اليوم إلى صلاة الجمعة من الساعة الثامنة صباحا، من الساعة التاسعة صباحا، بل أحيانا تذهب إلى المسجد قبل خطبة الجمعة بثلاث ساعات فتجد المسجد مقفلا لأن حارس المسجد ما تعود والله أن الناس يأتون في هذه الساعة من التبكير. لذلك من الدروس التي نأخذها من بكاء هذا الجذع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينبغي أن يتفقد قلبه مع الذكر، وأن يعلم أن هذا الجماد مع كونه جمادا إلا أنه فيه عبادة لله وفيه تسبيح وذكر واستغفار، كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما روى البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع سبع حصيات في يده، حصى، يقول أبو هريرة راوي الحديث فسمعناهن والله يسبحن في كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تأثير صلى الله عليه وسلم في الجمادات، فينبغي الحقيقة أن الإنسان يعالج قلبه بمثل ذلك. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أيضا متعلقة بالنباتات ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج لأجل أن يقضي حاجته، فلما أقبل صلى الله عليه وسلم فإذا ليس هناك مكان يستطيع أن يقضي فيه حاجته، يقول جابر راوي الحديث وأنا أنظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فأقبل صلى الله عليه وآله وسلم إلى شجرة فأخذ بغصنها وقال انقادي علي بإذن الله، قال فانقادت عليه، قال ثم أقبل إلى الشجرة الثانية وأخذ بغصنها قال انقادي علي بإذن الله، قال فانقادت، فوالله إن هذه لتشق الأرض تشق الأرض تمشي في التراب، وإن هذه لتشق الأرض. قال ثم قال لما صار في المنصف بينهما في النصف قال التئما بإذن الله، فالتأمتا بإذن الله. ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته خلفهما. ثم لما يقول جابر وأنا أنظر إلى الشجرتين وهما تلتئمان، طبعا جابر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته لأنه عليه الصلاة والسلام اختبأ وراء الشجرة، لكن رأى هذه الشجر وهي تلتئم. يقول جابر فأبعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يراني، حتى ما يراني يعني أتبعه. يقول فلما انتبهت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، وإذا الشجر كل واحدة قد عادت إلى مكانها. هذا أيضا أيها الأفاضل من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه، أن هذه الشجرة تنقاد عليه بإذن الله. طبعا الشجر بالمناسبة في الآخرة سينقاد للمؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى عن شجر الجنة، يقول عز وجل وذللت قطوفها تذليلا. ما معنى ذللت قطوفها تذليلا؟ يقول محمد بن المنكدر بينما العبد المؤمن يجلس في الجنة ويضطجع على سريره، يقول فيرى ثمرة في غصن شجرة، قال فإذا مد يده إليها نزلت تلك الثمرة ونزلت حتى تكون تلك الثمرة في كفه فيقبضها العبد المؤمن. قال فإذا قبضها رجع الغصن إلى مكانه ثم نبت مكانها أخرى. قال وذلك قول الله تعالى وذللت قطوفها تذليلا. لما نعلم أن الله تعالى سخر لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور نعلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه له مقام عند رب العالمين. هذا الجدع أخيرا قبل أن أسمع سؤالك نايف، هذا الجدع كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فاشتاق إليه، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم أعاجيب في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون مثل هذه الآيات بين أيديهم. تفضل يا نايف سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر على ما تحفتنا فيه، بارك الله فيك نايف. ثاني شيء السؤال، ما الفرق بين الكرامة والمعجزة، وهل المعجزة خاصة في الأنبياء؟ سؤالك جميل. طبعا نحن ذكرنا سابقا أن المعجزات هي أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى على أيدي الأنبياء دلالة لأقوامهم على أنهم رسل من عند الله تعالى، أشياء خارقة للعادة خارقة للمألوف. لذلك ذكرنا سابقا لو أن نبيا جاء وقال يا جماعة أنا نبي، قالوا ما آية نبوتك؟ قال آية نبوتي أن الشمس غدا تطلع عليكم من الشرق. طيب ما هي كل يوم تطلع من الشرق، هذا ليس أمرا خلاف المألوف. لو قال آية نبوتي أني هذا البئر فيها ماء، طيب احنا نشرب منها صار لنا سنة كاملة يعني نعلم أن فيها ماء. لكن لو قال آية نبوتي أن القمر ينشق مثلا فانشق القمر، نقول ها هذا والله فعلا هذا تحدي، هذه معجزة، أمر غير مألوف عندنا. الكرامة هي أمور يجريها الله تعالى أحيانا على أيدي بعض عباده الصالحين، مثلا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما كبرت سنه أصيب بالفالج، أصيب بنوع من الشلل، والفالج يا جماعة مثل الجلطة اليوم عندنا، تجد أحيانا بعض الناس يصاب بجلطة فيصبح أحد جزئي جسمه يعني ثقيلا أو ربما مشلولا، أليس كذلك؟ فتجد أنه حتى مع العلاجات يبقى أنه يده مثلا فيها مشكلة أو رجله أو طريقة مشيه، فيتبين لك مباشرة أن هذا الإنسان عنده ربما أصيب بجلطة. فأصيب بشلل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما كبر، فكان قد دعا الله تعالى أن يطلقه للصلاة، لا يريد أن يحتاج إلى أحد يوضأ أحد يوجه للقبلة، فكان سبحان الله إذا أذن للصلاة أطلق من شلله فيقوم ويتوضأ ويصلي، فإذا انتهى من صلاته عاد إليه الشلل. هذه كرامة نسميها. لكن لو قال عمران بن حسين أنا نبي، قلنا إذن هذا أمر خارق للعادة اجتمع مع ادعاء للنبوة، تعالوا نتأكد أنت نبي ولا لست نبيا. كذلك ما يقع اليوم من الأولياء. لكن على العموم وقوع الكرامات قليل يا جماعة، وأيضا الكرامات ليس الأصل أن تعلن أمام الناس، أما المعجزة فهي تعلن، النبي يطلع يقول يا جماعة أنا عندي معجزة، لأنه يريد منهم أن يدخلوا في الإسلام. لكن ليس من الصحيح أن الولي يقول أنا عندي كرامة، الله أعطاني كرامات، هذا رياء وسمعة. ليس مستحبا عنده. الله أكرمك بكرامة اكتمها بينك وبين الله تعالى. أما أن تبدأ تعمل عند الناس رياء وسمعة وحب ظهور وحب شهرة، هذا ليس من السنة، بل هذا يقدح أيضا في نيتك. الأمر الثالث أن الكرامات أحيانا يعني لا تكون لأجل يعني إظهار حجة هذا الإنسان على غيره. بمعنى المعجزة تكون عند النبي لإظهار تميزه على غيره، أما الكرامة فقد تكون لحاجة هذا الولي إليها. مثلا قد يمشي ولي من الأولياء، رجل من الصالحين يعني أقصد، يعني طبعا وأولياء الله تعالى وصفهم الله عز وجل في كتابه لما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وإيش وكانوا يتقون، المؤمنون المتقون. أما الإنسان عاصي وإنسان ليس عليه مظاهر الطاعة، مفرط في صلواته في المسجد، وربما يعني تراه دائما على أنواع من المعصية، ثم يقول أنا ولي من أولياء الله، نقول لو كنت وليا لاتصفت بقوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن أحيانا الرجل من الصالحين قد رب العالمين أحيانا يعني يعطيك كرامة إنقاذا له من موقف. مثلا نفرض أن إنسانا، أو خذ مثالا من الصحابة، أم شريك الغطفانية رضي الله تعالى عنها كانت تطوف على نساء قريش تدعوهن إلى الإسلام، فقبضت عليها قريش وكادت أن تقتلها لكنها من غطفان، فخافت قريش أن تقتلها فغطفان تعمل له مشكلة، فجاءوا وأجلسوها على بعير من غير رحل حتى يعذبوها، ومشوا بها إلى قومها ليعطوهم إياها، فكانوا إذا نزلوا في منزل ربطوها في الشمس وجلسوهم في الظل ومنعوها من الطعام والشراب حتى كادت أن تهلك رضي الله عنها. تقول أم شريك وبينما أنا مربوطة فإذا وأنا أكاد أن أهلك من العطش، تقول فإذا بدلو ينزل علي من السماء، تقول فاقترب مني فإذا هو أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، قالت فجعلت أقربه وهي مربوطة وتشرب، قالت ثم ارتفع ثم عاد إلي فشربت ثم ارتفع ثم عاد إلي وشربت. وذلك أن الإنسان العطشان عطش شديد وصار له مدة لم يشرب، ليس من مصلحته جسميا أن يشرب الماء بسرعة، يشربه على دفعات، لذلك سبحان الله حتى هذا الدلو كان ينزل فتشرب ثم يرتفع ثم ينزل فتشرب ثم يرتفع ثم ينزل فتشرب. تقول فشربت مرارا، تقول ثم ثبت عندي فسكبته على جسدي تتبرد، فلما استيقظوا نظروا إليها فإذا هي قد رويت وصح جسمها، فقالوا لها حللت وثاقك فانطلقت إلى أسقيتنا فشربت منها، قالت والله ما شربت من أسقيتكم. قالوا من أسقاك؟ قالت أسقاني ربي. قالوا والله لئن كنت صادقة لربك خير من ربنا، خير من الآلهة التي نعبدها. ثم مضوا إلى آلهة إلى أسقيتهم فوجدوها لم تحل أفواهها، لا تزال مربوطة، فأقبلوا إليها وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلوا في الإسلام. هذه الكرامة لم يجريها الله تعالى على يد أم شريك لأجل أن تقيم الحجة عليهم أنها نبية أولية، لا، بل أجراها على يدها إنقاذا لها من موقف، إنقاذا لها من الموت. أما النبي فينشق القمر لأجل أن تصدقوا أني نبي، ليس إنقاذا لي من موقف. يكثر الطعام يضع يده في الإناء فينبع الماء إنقاذا لأصحابه وإظهارا للمعجزة، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر أن يصب عليهم مطرا طبيعي يشربون، لكن أجراها لأجل تصدقوا أني نبي. هذا من الفروق أيضا بين الكرامة والمعجزة. تفضل يا محمد. هل للرسول يعني معجزات من أيامه إلى الآن موجودة يعني ما انقطعت، مثل يعني معجزة مويه زمزم؟ سؤال رائع. طبعا المعجزات بعضها أيها الأفاضل يكون يعني في وقت النبي وينتهي، مثل معجزات سليمان، معجزات إبراهيم عليهم السلام، بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وانتهت، وبعض معجزاته لا تزال إلى اليوم تظهر. معجزة الباقية هي معجزة إيش؟ القرآن، طبعا باقية إلى يومنا هذا. من المعجزات التي لا تزال تظهر إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، مغيبات يقول مثلا في آخر الزمان تتقارب الأسواق، فعلا الآن تتقارب الأسواق أليس كذلك؟ حتى السوق الذي في أقصى الدنيا بدخولك في الإنترنت، تسديدك عن طريق أي طريقة من طرق التسديد مباشرة البضاعة عندك، تقاربت الأسواق، أصبح لا تنتظر شهر حتى يأتي إليك البضاعة، كثرة النساء على الرجال، هذه معجزات تظهر الآن، إعجاز أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فتقع فنؤمن، أن نزداد إيمانا أنه صلى الله عليه وسلم نبي. تفضل يا فهد. الصلاة والسلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. والله أنا نحبك في الله. ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المعجزات التي أعطيت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وروى ما روى وجاء ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المعجزات. فهل هناك من المعجزات قضيت لأحد من الخلق غير الأنبياء وكانت مستمرة ولو لفترة قصيرة من الوقت؟ حلو جميل. طبعا سؤال الأخ فهد يقول هل هناك معجزات وقعت للخلق غير الأنبياء؟ طبعا نحن ذكرنا سابقا أن المعجزة هي أمر خارق للعادة، خارق للمألوف، خلاف المألوف. يقع قمر دائما نراه مجتمع فجأة ينشق، هذه معجزة. ماء قليل في إناء ينبع، يضع يده عليه الصلاة والسلام فينبع الماء، هذه معجزة، هذا أمر عجيب. لكن هذه سميناها معجزة لأنها من نبي. أما إذا وقع أمر خارق للعادة من رجل غير نبي، هذا إما أن تكون كرامة أو أن تكون سحرا. فإن كان صالحا تقيا نقيا سميناها كرامة، وإن كان ساحرا زنديقا فاجرا فهذه سحر، كان فاسقا وعليه يعني ملاحظات في مظهره ووقوعه في المحرمات ونحو ذلك، هذا يحكم عليه بأنه ساحر من السحرة. نسمع سؤالك أخيرا جدا. سؤالي عن نبي الله يونس عليه السلام الذي يبقى الله حيا في بطن الحوت بفعل تسبيح الله تعالى. سؤالي مشقين، الشق الأول هل فعلا هذه من معجزات نبي الله يونس عليه السلام؟ والشق الثاني، أشيع مؤخرا اكتشاف حوت، ما أدري وصف العلماء بأنه الحوت المذكور في القرآن قول تعالى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، طبعا استشهادا بالآية بأنه سيبقى حيا إلى يوم القيامة. ما أدري. جميل يعني. هذا السؤال رائع. طبعا يتكلم أيضا عن معجزة نبي الله تعالى يونس، وأنا حتى لا أستبق الأحداث أنا عندي حلقة كاملة عن معجزات يونس عليه السلام وعن قصته مع قومه وما يتعلق أيضا ببقائه في بطن الحوت، هل بقي في بطن الحوت 7 أيام أم 7 سنين، كيف طاف الحوت به، كيف استطاع أن يحيا في بطن الحوت، لكن وقت الحلقة انتهى. وأيضا أنا لا أود أن أجيب جوابا مختصرا فأحرق الحلقة القادمة التي عن يونس عليه السلام، فنؤجلها إن شاء الله تعالى إلى ذلك الحين. الله يجزيكم خير يا شباب، بارك الله فيكم. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا واستماعكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.